بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل الحديث قد شرعنا درس الماضي في باب شروط الصلاة، عرفنا المراد به شروط، وذكر مصنفنا منها سبعة، وأولها دخول الوقت. وإن عبر به بالوقت قلنا الأولى أن يعبر به بالدخول، لأنه يلزم عليه لازم، وهو أن الصلاة بعد خروج الوقت لا تصح. وأخذنا وقت ابتداء وانتهاء صلاة الظهر، ثم بعد ذلك العصر، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة. ويليه يعني يلي وقت العصر بلا فصل والاشتراك، ولا المراد بها المتابعة، يعني ليس ثم فرق وقت زمني بين خروج وقت صلاة العصر ودخول وقت صلاة المغرب، ولذلك عبر المصنف بالموالاة. والاشتراك يعني ليس ثم اشتراك بين الوقتين كما قال به بعض أهل العلم. ويليه وقت المغرب، مغرب مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها، غربت غروبت غروبا ومغربا، ويطلق على وقت الغروب ومكانه، وسميت هذه الصلاة باسم وقتها، وتسمى صلاة الشاهد، ولا يجوز فعلها قبل الغروب بحال، وهذا مجمع عليه، الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها البتة، وأجمعت الأمة عليه. والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه. ويليه وقت المغرب، ويمتد يعني ذلك الوقت إلى مغيب الحمرة. مغيب الحمرة، وقت المغرب من مغيب الشمس، مغيب الشمس. لا خلاف بين أهل العلم في دخول وقت المغرب بغروب الشمس، والأحاديث تدل عليه، وآخره كما قال المصنف هنا إلى مغيب الحمرة. المراد بالحمرة الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق، إذا غاب الشفق. وهذا لحديث عبد الله بن عمرو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يغب يغيب الشفق، ما لم يغب الشفق. وفي رواية: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وثور الشفق ثورانه صفة للأحمر لا للأبيض، صفة للأحمر لا للأبيض. رواه مسلم. وفيه: ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، يعني غربت الشمس، فلما كان في اليوم الثاني أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين الوقتين، وفي لفظ: إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، ولقوله: وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها. إذن ليس ثم فاصل بين المغرب وبين العشاء، وإنما هو بغيبوبة الشفق الأحمر، حينئذ يدخل وقت العشاء مباشرة. إذن يليه وقت المغرب، يعني يلي وقت العصر، الضمير هنا يعود إلى العصر، وقت هذا فاعل يلي، والمغرب عرفنا أنه مصدر، ويمتد هذا الوقت إلى مغيب الحمرة. المراد بالحمرة هنا الشفق الأحمر. هنا اتفق في تفسير الحمرة بالشفق الأحمر عن الصحابي بن عمر، وكذلك عن أئمة اللغة. وإذا فسر الصحابي شيئا من أمر اللغة حينئذ يكون حجة، وليس هذه المسألة كالخلاف في هل قول الصحابي حجة أم لا. إن كان في تفسير لفظ لغوي حينئذ يعتبر حجة في ذلك، ولا خلاف فيما أعلم في هذه المسألة. وأما في الأحكام الشرعية هو الذي وقع فيه نزاع عند الأصوليين. صح عن ابن عمر أنه قال الشفق الحمرة، ولذلك قال هنا لقول ابن عمر وغيره: الشفق الحمرة. وقال الزجاج وغيره: الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس، بعد أن تسقط الشمس تغيب تظهر حمرة في الأفق، هذا يسمى الشفق. وهذا هو المشهور في كتب اللغة. وذكر غير واحد أنه لم ينقل عن أئمة اللغة غيره. فالشفق كما قال في الحاشية هنا: بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب، بياض تخالطه حمرة ثم تذهب، ويبقى بياض خالص، بينهما زمن قليل، فيستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة، إذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء، والبياض هذا يعتبر ابتداء وقت صلاة العشاء، وليس هو فاصل بين الوقتين، بل هو دليل على أن الحمرة قد أو الشفق قد غاب، وإذا غاب الشفق حينئذ دخل مباشرة وقت العشاء. إذن يليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة لصحة النصوص ودلالة اللغة على ذلك، لأنها تفسير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغب الشفق. ويسن تعجيلها أي المغرب، سن تعجيلها يعني إيقاعها في أول وقتها ولا تؤخر إلى آخر الوقت، وإن كان ذلك جائزا قد عبر عنه بعضهم بالكراهة، لكن ما دام أن الوقت له أول وله انتهاء حينئذ إيقاع الصلاة في ذلك الوقت يعتبر أمرا مشروعا، ولا يعبر عنه بالكراهة البتة، كما أنه لا يعبر عنه بالتحريم ما دام أنه أوقع الصلاة في وقتها، ولكن يسن تعجيل الصلوات كلها إلا ما سبق الاستثناء في صلاة الظهر وما قيد به، ويسن تعجيلها لا خلاف في استحباب تعجيل المغرب في غير حال العذر، والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة. قال الشيخ باتفاق الأئمة يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يسن تعجيل صلاة المغرب، وللترمذي وغيره صححه عن سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، قال وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، إلا الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، حينئذ إذا كان ثم جمع وجازا للإنسان أن يجمع، ليس كل إنسان يجمع، وإنما يجمع المسافر وخاصة إذا كان في الطريق، أما إذا نزل في محل خلاف بين أهل العلم، وكذلك لمن كان له عذر كمرض استحاضة ونحو ذلك، إلا إذا نداه استثناء، والاستثناء معيار العموم، يعني يسن تعجيل صلاة المغرب مطلقا إلا في حال واحد، إلا ليلة جمع، جمع المراد بها مزدلفة، سميت بذلك لأنها يتقرب فيها إلى الله تعالى، أو لاقتراب الناس إلى منى من عرفات، أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، أو غير ذلك كما قال بعض أهل العلم في وجه التسمية، إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، لمن عبر الشارح يعني تفسيرا لمن، ما المقصود بمن؟ من هنا اسم موصول يقع على العاقل، على المشهور عند النحاة أنه في الأكثر أن تطلق على العاقل، أو أدبا مع الله تعالى أن تطلق على من يعلم، من يتصف به بالعلم. قال لمن يباح له الجمع، يباح له الجمع، إذا من يقصد مزدلفة منهم من يباح له الجمع ومنهم من لا يباح له الجمع، وقصد بذلك احترازا عن المكي، فإنه لا يجمع. حينئذ نقول لمن قصدها محرما، لمن يباح له الجمع، من الذي يباح له الجمع؟ المسافر، ومن لم يكن مسافرا حينئذ لا يباح له الجمع، ولكن هنا يقال بأن المكي كغيره، وأن الجمع نعم هو لا يقصر الصلاة على الصحيح، هذه المسألة مكي في الحج مطلقا في عرفات وفي غيرها يتم الصلاة أربعا ولا يقصر، وإنما يباح له الجمع بل يسن في عرفات بين الظهر والعصر، كذلك في مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، والعلة في ذلك أن الجمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكذلك في مزدلفة لم يكن لأجل السفر، وإنما لأجل بيان التخفيف على الأمة، وكذلك ليتفرغ في عرفات الداعي أو الواقف ليدعو ويذكر ربه جل وعلا. حينئذ لما كانت العلة ليست هي السفر، وقيدنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا يوم التروية، وكان مسافرا في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وصلى كل صلاة في وقتها، إذن ترك الجمع وهو مسافر، وجمع في عرفة وهو مسافر، لو كانت السنة الجمع مطلقا لجمع يوم التروية وما بعد يوم عرفة، فلما ترك علمنا أن جمعه في يوم عرفة ليس لأجل السفر وإنما هو لدفع المشقة. وإذا كان كذلك حينئذ يستوي المكي وغيره فيجمع المكي ولا حرج في ذلك، وهذا إذا لم يحكى الإجماع. ولذلك حكي أن الأمة قد أجمعت على أن من كان بعرفات من مكي وغيره أنه يسن له الجمع. إذا صح الإجماع لا نحتاج إلى هذا التعليل، ويبقى المسألة محصورة في خلاف في القصر هل يقصر أم لا، والصح أنه لا يقصر، لأن القصر إنما هو للمسافر فحسب، لا قصر في شريعة إلا للمسافر. وإذا كان كذلك حينئذ ينظر في أهل مكة إذا قصدوا عرفة وغيرها هل هم مسافرون أم لا. من ادعى أنه مسافر فليقصر، من ارتضى أنه مسافر فليقصر، لكن لا يقصر في حج فقط، لم يقصر في العام كله إذا ذهب إلى عرفات مثلا. وأما إذا لم يعتقد أنه مسافر فحينئذ إذا قصر يخشى على صلاته من البطلان. إذن لمن قصدها محرما، يعني قصد مزدلفة محرما حال كونه محرما، إن لم يكن محرما فلا يقص قطعا هذا، لأن القصر إنما هو للحاج، أو أراد هنا تأخيرها يسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، حينئذ ما بعد إلا مخالف لما قبله، فيكون حكم ليلة جمع في صلاة المغرب أنه يسن تأخيرها. المقابلة هنا بين التعجيل والتأخير، كل منهما سنة، يسن التعجيل مطلقا ويسن التأخير لمن كان قاصدا مزدلفة وهو محرم يعني حاج، حينئذ السنة في حقه أن يصلي إذا وصل إلى مزدلفة ولو وصل متأخرا ما لم يخرج وقت صلاة العشاء، فإن كان سيخرج عليه وقت صلاة العشاء وهو منتصف الليل حينئذ وجب عليه أن يصلي ولو كان في عرفة. لمن يباح له الجمع وقصدها محرما، أي قصد مزدلفة محرما، إن لم يوافها وقت المغرب فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها لزوال العلة التي من أجلها جمع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، يليه ضمير هنا يعود إلى المغرب، إذن يليه موالاة بلا فصل ولا اشتراك، يقال فيه ما قيل فيما سبق، الأوقات كلها متصلة إلا ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر، وعلى الصحيح من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، يقول بأن صلاة العشاء تنتهي منتصف الليل وهو الصحيح، حينئذ يكون ثم فاصل بين العشاء والفجر وثم فاصل بين الفجر والظهر، وأما الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه كلها متصلة بلا فاصل وليس ثم اشتراك بينها. ويليه بلا فصل ولا اشتراك وقت العشاء، عشاء أي يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء، عشاء بكسر العين والمد اسم لأول الظلام، سميت بذلك لأنها تفعل فيه ويقال لها العشاء الآخرة، وتسمى بالعتمة أي شدة الظلمة، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل أو باسم عتمة الليل وهو ظلمة أوله، ولا يكره تسميتها بالعتمة، هذا هو الصحيح، إلا إذا كانت شعارا، يعني لم يعرف هذا الوقت إلا بصلاة العتمة، حينئذ نقول هذا يكره لأنه ورد فيه النهي، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة وسماها بعض الصحابة بالعتمة، إذن نجمع بين الأمرين أنه يجوز تسميتها بالعتمة لكن لا يكون وصفا مستقلا عن غيره، بمعنى أن يكون الذي هو شائع باسم العشاء، ولو استعمل أحيانا باسم العتمة فلا إشكال فيه. وإن قال بعضهم لا يستحب تسمية هذه الصلاة بالعتمة، وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال إنما هي العشاء، يعني ينكر عليه، يرى أنها مما ينكر عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إلا إنها العشاء وهم يعتمون بالليل، رواه مسلم. وإن سماها في بعض الأحوال جاز، لقول معاذ رضي الله تعالى عنه لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، رواه أبو داود، هكذا عبر الصحابي. وفي المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا. إذا نجمع بين الأمرين أنه لا يقال له السحاب مطلقا، وإنما نقول تسمى بالعتمة لكن أحيانا، ولا يكون هذا هو الشعار على هذه الصلاة، جمعا بين الأمرين. وأول وقتها مغيب الشفق هو الحمرة، لأن آخر وقت المغرب هو مغيب الشفق، فمنذ أن يغيب الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ولا نقول آخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء، لأننا قلنا بهذا لقلنا بالاشتراك، بمعنى أن ثم وقت فاصل، نعم ثم وقت يصح أن يقال بأنه وقت المغرب ووقت العشاء في وقت واحد، نقول هذا لا وجود لهم، لأنه يلزم عليه، مع أن النصوص تدل على بطلانه، يلزم عليه أن شخصين يصليان في وقت واحد، تقول هذا صلى المغرب في وقته وهذا صلى العشاء في وقته، وهذا لا يمكن يقال به. لو صلى ثلاث ركعات عند مغيب الشمس فآخر وقت غيبوبة الشفق، حينئذ نقول هذا وصلى آخر أربع ركعات عشاء، نقول صلى من صلى ثلاثا المغرب في وقته، في نفس الوقت الذي أدى فيه من أدى صلاة العشاء أربع ركعات، حينئذ نقول هذا اشتراك، هذا لا وجود له البتة. إذن أول وقتها مغيب الشفق وهو الحمرة، حكاه غير واحد، والأحاديث متضافرة على ذلك، ولا يلتفت إلى البياض الباقي بعدها بعد الحمرة، فليس هو دليل على غيبوبة الشفق، نعم هو يدل على أن الشفق قد غاب، ولكن ليس هو الشفق، يعني لا يفسر الشفق بالبياض، وإنما يفسر بالأحمر. الأحمر يكون بعده دائما البياض، نقول البياض دليل على غيبوبة الشفق، فإذا رؤي البياض علمنا أن وقت المغرب قد خرج وأن وقت العشاء قد دخل. ولا يلتفت إلى البياض الباقي بعدها، كما لا يلتفت بالصوم إلى البياض الذي قبل الفجر. قال ابن عمر: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة، ولا نزاع في ذلك. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، يعني إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق كما قال هنا، وهو الصادق لأنه صدق عن الصبح. فجر فجران: فجر كاذب، وكاذب من اسمه، وفجر صادق. وهذا فيه أنه يجوز تسمية بعض الجمادات أو وصفها بالصدق والكذب. الفجر الثاني وهو الصادق لأنه صدق عن الصبح. قال الجوهري: الفجر في آخر الليل كالشفق في أوله. وقد أفجرنا، كما تقول أصبحنا من الصبح، أفجرنا يعني دخلنا في الفجر، كما تقول أصبحنا يعني دخلنا في الصبح، وأنجدنا يعني دخلنا نجدا، وهكذا أفعل هنا تدل على التعدية. تقول أصبحنا من الصبح. وقال الأزهري: سمي الفجر فجرا لانفجار الصبح. قال تفسيرا لي: الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض، البياض المعترض، بياض واضح من اسمه، المعترض يعني بالمشرق في الأفق من الشمال إلى الجنوب، ولا ظلمة بعده، ولا ظلمة بعده. والأول الذي هو الكاذب، تفرقة بين النوعين، مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، يعني نور في ظلمة، أولا يأتي نور ثم بعد ذلك تأتي الظلمة بعده، ولذلك هو كاذب، لأنه ابيض أولا فظن الظان من رآه أنه الصبح، ظهر الصبح طلع الفجر، ثم بعد ذلك يكذب عليه فيختفي البياض، نقول هذا كاذب، لذلك سمي كاذبا. إذن البياض المعترض هذا وصف للفجر الصادق، وأما الفجر الكاذب يكون ممتدا، وهذا واضح يكون ممتدا. قال هنا: وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده، ولا ظلمة بعده، يطلع بعد مغيب الأول، يملأ الأفق بياضه وهو عمود الصبح، وبطلوعه يدخل النهار، يدخل النهار. والأول مستطيل أزرق وهو الكاذب، ولدقته يقال له ذنب السرحان يعني الذئب، وهو المستطيل من المشرق إلى المغرب، يسمى كاذبا لأنه يقل ويتلاشى، أو لأنه يغر من يغر من لا يعرفه. ثم قال هذا ابتداء، وتأخيرها يعني صلاة الفجر، ولا صلاة ماذا؟ أي نعم نعم، يليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، بياض المعترض. وتأخيرها الضمير هنا يعود إلى العشاء، لأننا ما زلنا في صلاة العشاء. إلى هذه في المتن وعندي في الشرح صانها من المتن، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. إذن على المذهب أن وقت صلاة العشاء متصل بوقت صلاة الفجر، وله وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر الثاني. وهنا قال وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار. ما هو هذا الوقت المختار؟ ثلث الليل أفضل إن سهل. يعني هنا السنة تأخير وقت صلاة العشاء بخلاف ما سبق، صلاة الظهر والعصر والمغرب قال يسن تعجيلها، وأما صلاة العشاء فيسن تأخيرها لوجود النص، لوجود النص، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، يعني الأول، صححه الترمذي، وقال هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، يعني آخر وقت يستحب فيه الصلاة في الوقت المختار على ما اختاره المصنف هنا وهو المذهب عند الحنابلة هو ثلث الليل. ولأن جبرائيل صلىها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، غاب الشفق صلى، إذن هذا أول وقتها. وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. وإذا نظرنا إلى هذا النص مع النصوص السابقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب لقلنا أن آخر وقتها هو ثلث الليل، هو ثلث الليل. ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين، فيما بين هذين الوقتين، وما بعد هذا الوقت في صلاة العشاء على جهة الخصوص يسمى وقت ضرورة، يسمى وقت ضرورة. وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وأيهما أطول وأكثر؟ إلى الثلث أو المنتصف؟ منتصف أكيد، أكيد أو لا؟ أكيد. أيهما أكثر، منتصف أم الثلث؟ منتصف. إذن فيه رحمة. وعنه عن إمام أحمد يمتد إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لحديث ابن عمرو ووقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا حديث مدني، حديث جبرائيل حديث مكي، وهنا لا يمكن الجمع إلا على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفيه شيء من النظر. فإذا كان كذلك حينئذ تكون الأحاديث المدنية قاضية على الأحاديث المكية، فإذا حصل تعارض في ابتداء أو انتهاء أوقات الصلوات حينئذ صار المدني مقدما على المكي. وحديث ابن عمرو هذا يعتبر حديثا مدنيا، ووقت العشاء إلى نصف الليل. إذن ما بعد إلى نصف الليل، ما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء، كذلك بالمنطوق دل على أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل. بالمفهوم، وإلى هنا غاية، بالمفهوم يدل على أن ما بعد إلى لا يكون محلا لوقت العشاء، هذا الذي يستدل به. ولحديث أبي هريرة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، وحديث أنس أخرها إلى نصف الليل ثم صلى وقال إنكم في صلاة ما انتظرتموها، متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حاول أن يجمع بين الحديث المكية والمدنية، قال ولو قيل بتحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب، يعني ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر ونصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس لكان متوجها، يعني ينظر إلى الليل واليوم الشرعي واللغوي، كذلك الليل الشرعي والليل اللغوي. ما الفرق بينهما؟ يوم شرعي ويوم لغوي، هل ثم فرق؟ في اللغة اليوم يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فمتعلق اليوم ابتداء وانتهاء بلغة العرب بطلوع الشمس وغروبها، فما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا في لغة العرب ليل وليس بنهار، ولكن في الشرع الذي حدد وقتا للصيام وكلوا واشربوا ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالليل ينتهي بغروب الشمس باتفاق القولين الشرعي واللغوي، ويفترقان في ابتداء اليوم، ففي لغة العرب ابتداء اليوم يكون بطلوع الشمس، وفي الشرع يكون بطلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق. حينئذ على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لو قيل بتحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة، يعني لو نظرنا إلى نصف الليل قد يقال بأنه بالمعنى اللغوي، وإلى الثلث قد يقال بأنه بالمعنى الشرعي، لكن هذا فيه شيء من التكلف، لأن النص إنما يحمل على المعنى الشرعي، وأما المعنى اللغوي فلا مدخل له هنا البتة إلا إذا لم يكن ثم حقيقة شرعية، قد بين الله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أن ثم يوما شرعيا يترتب عليه الإمساك والإفطار، وإذا كان كذلك فيكون هو المرض. إذن قال: وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين قالوا كره. لماذا؟ لأن فيه مشقة على الناس، وإذا كان الأمر فيه مشقة حينئذ الأصل فيه المنع، قاعدة عامة، كل ما يؤذي المؤمنين والمؤمنات فالأصل فيه المنع، قد يكون المنع على جهة التحريم وقد يكون المنع على جهة الكراهة، وهذا فيه شيء من المشقة. حينئذ تكون هذه النصوص كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى ثلث الليل يكون مقيدا بما يكون رحمة بالناس. ثم قال: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعديلها، ويليه إذن يكون متصلا بلا فاصل ولا اشتراك، وهذا قول أكثر الفقهاء أن وقت الفجر يكون متصلا بوقت العشاء، ووقت العشاء له وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري، وإذا كان كذلك حينئذ الضروري هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل واضح بين يدل على أن وقت العشاء له وقت ضرورة، وإنما جاء في العصر فقط، ليس عندنا وقت اختيار ضرورة إلا في العصر فحسب، وما عداه ليس عندنا إلا وقت اختيار. ويليه وقت الفجر يعني يلي وقت صلاة العشاء وقت الفجر كما سبق، مع الفصل أو لا؟ على القول المختار مع الفصل ولا شك، وأما على كلام المصنف فلا، يليه بلا فصل ولا اشتراك، لحديث عبد الله بن عمرو وفيه قول صلى الله عليه وسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت الفجر من طلوع الفجر يعني الثاني ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وفي حديث بريدة وأبي موسى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الفجر حين طلع الفجر، وذلك في اليوم الأول، يعني أقام الصلاة عند طلوع الفجر الثاني، يعني البياض المعترض، ليبين أن أول وقت لصلاة الفجر مما يقع أو يصح أن يقع فيه الصلاة هو طلوع الفجر. ويليه وقت الفجر من طلوعه يعني الفجر الثاني، والفجر قال مصدر وهو ضوء النهار أو حمرة الشمس في سواد الليل، وهو في آخر الليل كالشفق في أوله، سمي به لانفجار الصبح، وقد أفجرنا من الفجر كما تقول أصبحنا من الصبح إلى آخر كلامه. إلى طلوع الشمس يعني آخر وقت يخرج فيه وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو السابق: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، وبه قال جمهور أهل العلم. قال في الحاشية أي وقت الفجر من طلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لحديث جبرائيل وحديث ابن عمر وحديث أبي موسى. قال الشيخ استعمل فقهاء الحديث في هذا الباب جميع النصوص الواردة في أوقات الجواز والاختيار، يعني أقرب الناس صابة للسنة هم فقهاء أهل الحديث، فقهاء الحديث، وهذا يعني ينظر فيه مع الفقهاء الآخرين نظر في صابة الحق والدليل، يعني لا نقول فقهاء محدثين ونجعل بينهما فاصلا ومناظرات وأيهما أولى وأيهما يقدم، لا نقول يبحث المسألة بدليلها، فمن أتى بالقول وبناه على دليل صحيح حينئذ قبل منهم، وليس عندنا حرب بين طائفتين. ولا شك أن أسعد الناس بالدليل هم أهل الحديث، هذا لا شك فيه، لكن لا يلزم منه أن يكون كل قول يقول به فقهاء الحديث أنه صواب في المسألة، خاصة إذا خالف أهل الرأي أو خالف الظاهرية ونحو ذلك، بل ينظر في المسألة بدليلها، وخاصة بعد أن دونت دواوين السنة وعرفت قواعد الأصول وعرفت مخارج الحديث ودراسة الأسانيد ونحو ذلك، حينئذ الأصل في طالب العلم أنه لا ينتسب إلى شيء البت، وإنما يبحث، نعم ينتسب إلى كتاب السنة وإلى السلف الصالح، هذا لا إشكال فيه، يعني لا ينتسب من ناحية أخذ الفقه إلى طائفة معينة، وإنما ينظر في المسألة بدليلها، فإن أصاب الأحناف أخذه على العين والرأس، وإن كان الصواب مع ظاهرية كذلك أخذه على العين والرأس، وإن كان الحق مع المالكية والشافعية أخذه على العين والرأس، يعني يدور مع الحق وجودا وعدما، وينظر في الدليل وما بني على الدليل، هذا هو الأصل. إذن إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، يعني إيقاعها في أول الوقت أفضل مطلقا، أفضل مطلقا، أي صيفا وشتاء إذا تيقنه أو غلب على ظنه، لأن هذا طلوع الفجر قد يقع فيه شيء من الإشكال قديما وحديثا، فلا يصلي حتى يغلب على ظنه، أقل الأحوال أن الوقت قد دخل، وأما قبل ذلك وكما سينص عليه المصنف أنه لا تصح الصلاة البتة. وتعجيلها أفضل مطلقا، وبه قال الجمهور خلافا للأحناف، خلافا للأحناف، لحديث يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، والغلس هو ظلمة آخر الليل. إذن كل النساء يشهدن الصلاة، يشهدن الصلاة، صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هن صحابيات، ويرجعن إلى بيوتهن أو يخرجن من المسجد ولا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من ظلمة الليل، دل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقعها في أول وقتها، إذ لو كان أخرها حتى أسفر لرأينا النساء، لأنه قد ظهر الصبح، وحينئذ إذا ظهر الصبح لا يمكن أن يكون ثم ستر للنساء، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وحديث جابر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليهما. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، أول حديث ضعيف، ثم إذا ثبت يجمع بينه وبين النصوص التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلاة في أول وقتها، حينئذ يدخل، يعني يبتدئ الصلاة في أول وقتها، ثم قد يخرج أحيانا وقد أسفر، يعني ظهر النور، يجمع بينهم، وإلا بالحديث ليس بثابت. فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين، أي إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر، جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليس، أو أسفروا إلى أن يضيء الفجر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنما المراد به الإسفار دواما لا ابتداء، دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا، يدخل مغلسا ويخرج منها مسفرا، وهذا أحيانا جمعا بينه وبين النص السابق أن النساء كن يخرجن وما زال الغلس كما هو، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وثم جواب آخر عن أبي مسعود للأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات، رواه أبو داود بن خزيم. وعليه يكون الإسفار أولا ثم نسخ بحديث أبي مسعود، فإما أن يقال بأنه يسفر يغلس ابتداء ويسفر انتهاء، وهذا أحيانا لا على الدوام، أو يقال بأن الإسفار كان أولا ثم بعد ذلك نسخ لحديث أبي مسعود السابق. قال الحازم إسناد ثقات، فقول صلى الله عليه وسلم موافق لفعله، وكيف يظن به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني أخر صلاة الفجر أعظم أجرا، ثم يداوم على إيقاع الصلاة في أولها، هذا لا يليق بأحد من أفراد الأمة، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأجر العظيم في الإسفار ثم يداوم على خلافه، هذا من أبعد ما يكون. وكيف يظن به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ قال ابن عبد البر وغيره، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. إذن خلافا لأبي حنيفة القائلين بأن السنة هو الإسفار، هذا قول ضعيف كما رأينا. ثم أراد أن يبين بعض المسائل المتعلقة بعد أن انتهى من الأوقات الصلوات الخمس، أراد أن يبين الأحكام المتعلقة بهذه الصلوات ابتداء وانتهاء، متى يقال بأنه أدرك الوقت، ومتى يقال بأنه لم يدرك الوقت، ومن أدرك شيئا من الوقت ولم يصلي هل يقضي أو لا؟ فقال رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها. تدرك الصلاة، صلاة هنا أطلق المصنف، حينئذ يعم الفرض والنفل، لأن الفرائض كما علمنا لها أوقات، لها أوقات ابتداء وانتهاء، وإن كان ثم خلاف في بعضها ابتداء وانتهاء. حينئذ قاعدة أن ما قيده الشارع وجعله عبادا عبادة مؤقتة، يعني عبادة وقتية لها ابتداء ولها انتهاء. الأصل في المسلم أنه يجب إيقاع العبادة في أثناء هذا الوقت، يعني لا يوقعها قبل دخول الوقت، فإن أوقعها قبل دخول الوقت ردت عليه، ولا يخرجها عن الوقت، فإن أخرجها عن الوقت ردت عليه. والدليل في المسألتين قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وهذا قد عمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فإيقاع الصلاة بعد خروج الوقت كإيقاعها قبل دخول الوقت ولا فرق، وأجمع أهل العلم على الأول، يعني إيقاع الصلاة قبل دخول الوقت أنه لا تصح، وأما بعد خروج الوقت فهذا محل النزاع، والصحيح أنه مقيد في صحة إخراج الصلاة عن وقتها بأن يكون ثم عذر شرعي، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها، فإن لم يكن ثم عذر بل كان متعمدا حينئذ صلاته باطلة ولا تصح ولا يشرع له القضاء، ويقال ذلك كذلك في الصيام وغيره من العبادات المؤقتة، هذا في الفرائض. وأما النفل فكذلك ما كان مؤقتا ابتداء وانتهاء كصلاة الضحى مثلا والوتر وقيام الليل، فالأصل فيه أنه لا يصح قبل وقته كما أنه لا يصح بعد وقته. فإذا كان كذلك حينئذ إن أوقع صلاة النفل قبل دخول وقتها لم تصح، يعني لم تصح منه نفلا لذلك الذي قصده بأن يكون صلاة الضحى مثلا أو وترا، وكذلك إذا أخرجها عن وقتها لا تصح إلا لعذر شرعي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، فمن كان من عادته أو نوى، لا يشترط فيه أن يكون من عادته، نوى أن يصلي صلاة الضحى ثم نسي حتى سمع أذان الظهر، حينئذ إذا أراد قضاء الصلاة يشرع له. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. كذلك إذا أراد أن يصلي الوتر ثم نام عنه حينئذ يقضيه من النهار، فما جاء النص فيه جاز فيه القضاء، يعني صح القضاء، وهذا بناء على القاعدة التي كررناها مرارا، وهو أن القضاء وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها على الصحيح من كلام الأصوليين أنه لا يصح إلا بدليل شرعي مستقل غير الدليل الذي دل على إيجاب الصلاة أو على مشروعية الصلاة في وقتها، واضح هذا؟ يعني إذا كانت عندنا عبادة مؤقتة فعلها في الوقت ما بين الوقتين ابتداء وانتهاء هذا مطابق للشرع، وجميع الأدلة الدالة ولو كان متواترا تحمل على إيقاع الصلاة في وقتها ما بين هذين الوقتين، ما كان خارجا عن الوقت نحتاج إلى دليل آخر، وأما الأدلة السابقة فلا تدل على ذلك البتة. ولذلك من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال المرأة الحائض يعني تقضي صوم ولا تقضي صلاة، ماذا قالت؟ مع أن كل منهما قبل ذلك الصلاة والصوم كل منهما عبادة مؤقتة، والنصوص واردة في الأمر بالصلاة وواردة بالأمر بالصيام، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه أقيم الصلاة أقيم الصلاة إلى آخره، النصوص واحدة متفقة، حملت هذه النصوص على الأداء فقط. ولذلك قالت من فقه رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم بدليل غير فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأنه لو كان هذا الدليل يدل على القضاء لم يكن لقولها ولم نؤمر بقضاء الصلاة فائدة. لماذا؟ لأن الصلاة مأمور بها والصوم مأمور به، لكن نحمل هذه النصوص على الأداء ولا نحمله على القضاء. كنا نؤمر بقضاء الصوم بدليل جديد غير الدليل الذي دل على إجاب الصوم وقته ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فمن فقه رضي الله تعالى عنه وحجة بينة لصحة هذه القاعدة أن القضاء لا يسرع إلا بدليل جديد، إلا بدليل جديد. وأما قول بعض الأصولين بأن الدليل السابق يكفي في الأداء والقضاء هذا نقول يرده فقه عائشة رضي الله تعالى عنه ولا يعلم لها مخالف، لا يعلم لها مخالف فكان كالإجماع. إذن قال تدرك الصلاة فرضا أو نفلا، صلاة مؤقتة كالوتر والضحى والرواتب ونحو ذلك. ولذلك يسأل البعض كثيرا عامة هل تقضى صلاة الرواتب لمن فات لأنها مؤقتة منذ أن يدخل وقت صلاة الظهر إلى إقامة الصلاة، هذا وقت مؤقت ليس وقت الظهر كله يعتبر ماذا وقتا للرواتب، وإنما هو وقت للصلاة، فإذا أقيمت الصلاة أو كبر للصلاة مثلا انتهى وقت النافلة القبلية، ثم إذا سلم من الصلاة شرع له النافلة الراتبة البعدية إلى خروج وقت الظهر. طيب إذا فاتته السابقة كبر وصلى أو أراد أن يصل إلى المسجد فأقيمت الصلاة ثم صلى مع الناس، حينئذ هل يشرع له أن يقضي هذه الصلاة أم لا؟ إن كان له عذر في تأخيره صلاة الراتبة القبلية شرع له القضاء وإلا فلا، وإلا فلا. لماذا؟ لأننا لو شرعنا له القضاء بعد الصلاة حينئذ هذا لا يسمى أداء، صلاته القبلية الراتبة القبلية بعد صلاة الظهر هذا لا يسمى أداء وإنما هو قضاء، لأنه فعل العبادة في غير وقتها، وما هو وقتها؟ ما بين الأذان وإقامة الصلاة، حينئذ نحتاج إلى دليل واضح بين يدل على جواز تأخير صلاة الراتبة القبلية إلى ما بعد الظهر. إن كان نائما حينئذ دخل في قول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة إن نسيها ها كذلك دخل في الحديث، إن لم يكن كذلك حينئذ نقول نحتاج إلى دليل واضح بين. وتدرك الصلاة أداء يعني بالإحرام يعني بإدراك تكبيرة الإحرام، تدرك الصلاة في وقتها. متى نقول بأنه أخرج الصلاة عن وقتها؟ لو جاء إلى ثواني قبل خروج وقت الظهر قال الله أكبر أدرك الوقت. لماذا؟ لأنه قد أوقع جزءا وإن قل من الصلاة في وقته المشروع له، والصلاة لا تتبعض، ليس عندنا تبعيض للصلاة، فما دام أنه صح وصفه بإدراك الصلاة في أول وقت في أول فعلها وهو تكبيرة الإحرام حينئذ انسحب الحكم إلى آخرها، فلما كان كذلك استوى فيه القليل والكثير، هذه حجتهم. وتدرك الصلاة بالإحرام يعني بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، وهذا يشمل وقتها الاختياري والضروري، يعني وقت العصر الضروري كذلك لو أدرك تكبيرة الإحرام أدرك العصر، وعلى كلام المصنف لو أدركت تكبيرة الإحرام من وقت قبل طلوع الفجر من وقت العشاء كذلك أدرك العشاء. في وقتها. لماذا؟ لأن إدراك الجزء كإدراك الكل. هذا تعليل ليس عندهم نص. إدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض، والصلاة لا تتبعض سواء من أول الوقت أو من آخره، من أول الوقت أو من آخره. قال هنا أي وقت تلك المكتوبة، ومثله النفل المؤقت. هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب الحنابلة. ولو أخر وقت ثانية، ولو آخر وقت ثانية في جمع، يعني إذا جمع بين الظهر والعصر وكبر للظهر قبل خروج وقت العصر بمقدار تكبيرة الإحرام، على المذهب أدرك الوقت. ومعنى إدراك الأداء بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء وكذلك الثواب، فيثاب من أدرك الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة. يعني ينبني على هذه المسألة أنه لا يأثم. لماذا؟ لأنه أدرك الوقت. كيف أدرك الوقت؟ بمجرد تكبيرة الإحرام. حينئذ الصلاة التي تقع 4 ركعات مثلا خارج الوقت لكونها بناها على تكبيرة الإحرام وهي أداء، حينئذ لا تتبعض، فلا تسمى الصلاة أداء، فلا تسمى الصلاة قضاء، ولا تتبعض بأن يقال الركعة الأولى مثلا أداء والباقي قضاء. هذه مسألة مختلف فيها بين الأصوليين. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، لما رواه مسلم: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وثم تعليل: لأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير. سجدة هنا إن حملت على بابها، هل يمكن أن يبدأ الصلاة بسجدة فقط؟ يمكن؟ أو أنه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد؟ إذن من أدرك سجدة يعني أقل من ركعة، إذا فسرت السجدة الأولى فقط، حينئذ إذا أدرك أقل من ركعة فلا يتعلق الحكم بماذا؟ بالركعة. هذا وجه المذهب. والصحيح أن السجدة هنا مفسرة بالركعة. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها لا تدرك بدون ركعة، بمعنى أن من أدرك تكبيرة الإحرام وخرج الوقت لا يكون مدركا للوقت، بل صلى خارج الوقت. لماذا؟ لأن النص قد جاء بالتحديد، وهنا عندنا عبادة مؤقتة ابتداء وانتهاء، حينئذ لا تكون الأحكام إلا متلقاة من الشرع. وأما التعليل بأنه قليل وكثير والسوى فيه إلى آخره، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. ولذلك ثم رواية عن الإمام أحمد وهي القول المختار أن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة بسجدتيها، لابد أن يسجد السجدتين، فإذا رفع من السجدة الثانية حينئذ نقول أدرك الوقت، وما قبل ذلك لا يكون مدركا للوقت. فلو ركع ثم خرج الوقت نقول لم يدرك الوقت، لو سجد السجدة الأولى ولم يقم نقول لا يخرج، نعم، وخرج الوقت نقول لم يدرك الوقت، لو سجد السجدة الثانية ولم يقم بعد حينئذ نقول وخرج الوقت نقول لم يدرك الصلاة، بل لابد أن يأتي بركعة كاملة لأن النص جاء بذلك. ويحمل حديث من أدرك سجدة أي ركعة، وجاء تفسيره من الصحابي والسجدة الركعة. وعنه لا تدرك بدون ركعة اختارها جماعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة. يعني المسألة ليست اجتهادية وإنما هي موقوفة على النص، كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح، مفهومه مفهوم مخالفة، من لم يدرك ركعة من الصبح لم يدرك الصبح، حينئذ من لم يدرك ركعة صدق على تكبيرة الإحرام وما بعده. حينئذ هذا المذهب الذي اختاره المصنف يعتبر قولا ضعيفا. وما استدل به تفسره الرواية الثانية لمسلم: والسجدة إنما هي الركعة. وقال الشيخ: تعليق الإدراك بسجدة مجردة يعني قبل الركوع ونحو ذلك لم يقل به أحد من العلماء. وقال الحافظ في رواية: من أدرك ركعة لم يختلف على راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد. إذن قوله وتدرك الصلاة أداء بالإحرام يعني بتكبيرة الإحرام في وقتها هذا قول مرجوح، والصحيح أنه لا بد أن يدرك ركعة تامة، فإن لم يدرك ركعة تامة حينئذ لا يكون مدركا للوقت البتة. وينبني عليها أنه لو كبر وركع وسجد ولم يأتي بركعة كاملة في الوقت حينئذ تكون صلاته قضاء لا أداء، ويكون آثما. لماذا؟ لأنه أوقع الصلاة خارج وقتها، خارج وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو بخبر متيقن. يعني متى يشرع له أن يصلي؟ إذا كان الصلاة عبادة لها أول، حينئذ إذا كان ثم شك فلا يحل له أن يصلي قبل دخول الوقت، لأن الشك هنا منزل منزلة العادة. فإما أن يعلم أن وقت الصلاة لم يدخل فإن صلى باتفاق أن صلاته لم تنعقد صلاة فرضا، فإن صلى مع الشك في دخول الوقت كذلك الحكم كمن صلى متيقنا عدم دخول الوقت. متى يجوز له أن يصلي؟ في حالين، إما أن يتيقن بأن الوقت قد دخل كأن يرى بياض المعترض أو يرى غيبوبة الشفق بنفسه، أو كمن يرى بنفسه، أو يخبره ثقة متيقن أو ثقة متيقن. قال هنا ولا يصلي يعني من جهل الوقت، يعني لا يصلي مصلي، يصلي هو ضمير يعود إلى إلى المصلي. من أين أخذناه؟ من السياق، السياق هنا يدل سأل سائل سأل سائل سائل، هذا ليس فيه فائدة إلا أن ثم سائل متصف بالسؤال، يعني ليس فيه تعيين. ولا يصلي مصل مكلفا أم لا، من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. مفهومه قبل غلبة ظنه يعني ثم ظن لكنه غالب، مفهومه إن تيقن دخول الوقت جاز. نعم، باب أولى، أيهما أعظم؟ تيقن، تيقن أعلى الدرجات، يعني بأن يرى بنفسه، بأن يرى بنفسه أو يأتي خبر متواتر حينئذ صار يقينا، دونه غلبة الظن، دونه ظن، دونه شك، دونه عدم علم، عدم علم. فإن تيقن حينئذ لا إشكال فيه، فإن غلب على ظنه، هل غلبة الظن يجوز الاعتماد عليها في دخول الوقت فيصلي؟ قال المصنف نعم، وهو كذلك، لأن الشرع مبني على الظن في كثير من مسائله. فإذا غلب على ظنه فحينئذ نقول جاز له أن يصلي. ولا يصلي قبل غلبة ظنه، فإن كان متيقنا عدم دخول الوقت لم يجز، فإن تيقن دخول الوقت جاز ولا إشكال فيه، فإن شك الشك كالعدم. إذن كم حال هنا عندنا؟ أن يغلب على ظن التيقن أولا، يتيقن دخول الوقت صلى أو لا صلى، تيقن عدم دخول الوقت، لأن نحن متيقنون أن المغرب لم يدخل لم يصلي، غلبة ظن بدخول الوقت صلى، غلبة ظن بعدم دخول الوقت لم يصلي، شك لم يصلي. إذن يصلي في كم حالة؟ وهما غلبة الظن بدخول الوقت واليقين. ولا يصلي في كم حالة؟ التيقن بعدم دخول الوقت، والشك مثله، وغلبة الظن على عدم دخول الوقت. حينئذ نقول خمس حالات. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، لأن الأصل عدم دخوله. فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعا وإن وافق الوقت، يعني شك هل دخل الوقت أم لا، فقام فصلى من عنده هكذا صلى ثم وافق الوقت، حينئذ هل تصح صلاته أم لا؟ لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن الصلاة هنا في نيتها خلل، وهو أنه قد نوى بصلاته هذه ظهرا، وإذا كان كذلك فإما أن يعلم الوقت أو لا، فإن علم الوقت فلا بد أن يصحب هذه النية بكونها في وقتها، فإن لم يعلم حينئذ فات نية الفرضية وهو كونها ظهرا. ولذلك قال هنا فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعا وإن وافق الوقت. وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخول شرط في صحة الصلاة، إما باجتهاد أو بخبر متيقن. يعني ما الطريق في غلبة الظن؟ إما باجتهاد ونظر في الأدلة، يعني أن يعرف الأحكام السابقة مثليه إلى آخره، الشاخص، دلوك، الشفق، البياض المعترض، يكون عنده علم بها فينظر هو بنفسه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهاد. يسمى اجتهاد إما باجتهاد ونظر في الأدلة، في الأدلة. والاجتهاد هنا يشترط أن يكون من عالم، يعني يعرف هذه المواضع، وأما هكذا ويذهب وينظر قل هذا لا يقبل منه البتة. أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، حينئذ قالوا هذا يمكن أن يكون دليلا على دخول الوقت، دليلا على دخول الوقت. كمن يبدأ عمله مع طلوع الشمس، خياط مثلا، فمن عادته المضطردة التي يعلمها ويثق منها أنه يخيط ما بين طلوع الشمس إلى دلوك الشمس 5 أثواب مثلا، فإذا انتهى من الخامس قام فصلى، صح أم لا؟ صح. إذا كان هذا من عادته ويعلم أنه يخيط ما بين طلوع الشمس إلى دلوك الشمس 5 أثواب، فإذا انتهى من الثوب الخامس جاز له. لماذا؟ لأن هذا دليل وأفاده غلبة الظن فجاز له ذلك. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، يقرأ مثلا ما بين الفجر وطلوع ودلوك الشمس 500 ورقة مثلا، فإذا انتهى من 500 علم أن وقت الظهر قد حان، جاز له، جاز له، ويستحب له التأخير حتى يتيقن. هذه الحالة الأولى، أن يجتهد وأن ينظر إما في الأدلة وهذا هو الأصل، وإما أن يكون له شيء مقدر يمكن ربطه بدخول الوقت وخروجه، أو بخبر ثقة متيقن، كأن يقول رأيت الفجر طالعا، لا، لابد أن يكون ثقة. وأما الكاذب فهذا لا يحتج به، لأنه خبر، الخبر لابد أن يكون من ثقة. أو قال الشفق، رأيت الشفق غائبا ونحوه، كأن يقول رأيت الشمس زالت أو اصفرت، ويجب قبول قول الواحد لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية. وهنا هل يعتبر أن يكون بالغا أو لا؟ نعم، يعتبر أن يكون بالغا. إذن بخبر ثقة بالغ، لأن الصغير لا يعتمد فيه في ذلك، ولا يشترط في هذا الثقة أن يكون ذكرا، هنا في الخبر ليس في دخول الوقت، هنا في الخبر لا يشترط في قبول الأخبار أن يكون المخبر ذكرا، بل يجوز ولو كان من أنثى. كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، أخبره عن ظن لم يعمل بخبره، وهذا محل إشكال، والصح أنه يعمل بخبره. ويعمل بأذان ثقة عارف، يعني يحكم بدخول الوقت إذا سمع مؤذنا، لكن يشترط في هذا المؤذن أن يكون ثقة، وثانيا أن يكون عارفا إذا كان الأمر مبنيا على الأدلة ونحوها. طيب، إذن متى يحكم بدخول الوقت؟ إذا غلب على ظنه، إذا غلب، ولا يشترط، يعني نستفيد من هذه المسألة، غلبة الظن لا إشكال فيها، نستفيد منها أن دخول الوقت من أجل أن يصلي لا يشترط له اليقين، هذا الذي يريد به المصنف، وإنما يجوز في حالين: اليقين، وهذا محل وفاق، ثانيا غلبة الظن. وغلبة الظن لها طريقان: إما الاجتهاد، أن يجتهد بنفسه يصل إلى دخول الوقت، وإما أن يكون معتمدا على خبر، وهذا الخبر لابد أن يكون من ثقة. ينبني على هذا: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. فإن، فهذه تسمى فاء التفريع، يعني يتفرع على المسألة السابقة. لماذا؟ نقول تلك المسألة أصل، ولذلك مسائل الفقه بعضها مبني على بعض، يعني بعض المسائل مرتبطة بالقاعدة مباشرة، وبعض المسائل لا، يكون ثم واسطة بين القاعدة والدليل مسألة أخرى. إذن قررنا أن غلبة الظن تكفي، ثم الاجتهاد له دور في إفادة هذه الغلبة. فإن أحرم كبر وصلى باجتهاد، ثم فإذا به يسمع المؤذن من طرف، حينئذ ماذا يصنع؟ نقول هذه الصلاة قد علم بأنها قد وقعت قبل الوقت، فما دام أنه مجتهد فنحكم بكون صلاته لا تقع فرضا وإنما تقع نفلا، بمعنى أنه لما كان مجتهدا روعي هذا الاجتهاد، لأنه ما اجتهد إلا بإذن الشارع، فلما اجتهد بإذن الشارع حينئذ له نيتان، نية عامة ونية خاصة. النية الخاصة كونها فرضا، هذه أبطلناها. لماذا؟ لكون هذه الصلاة مبنية شرعا على دخول الوقت، بمعنى أنه بالإجماع لا تصح صلاة قبل دخول الوقت، فعلمنا أنه قد صلى قبل دخول الوقت، وحينئذ لزمه الإعادة، إعادة الفرض. وأما الصلاة التي هي شرع فيها فهذه تنقلب نفلا، تنقلب نفلا. فإن أحرم يعني دخل بالصلاة، أحرم، الحرم هنا يعني تكبيرة الإحرام شرع، فإن أحرم باجتهاد الباء سببية يعني بسبب اجتهاد، لم يقل بيقين، لأنه هذا لا ترد المسألة عندنا، لو كان بيقين لا يمكن يتبين أنه أحرم قبل الوقت. يمكن؟ هل يمكن يتيقن أن الوقت قد دخل ثم يحرم ثم يتبين أن الوقت لم، لا، هذا لا يمكن يتأتى. إذن المسألة هنا محصورة فيه في الاجتهاد. فإن أحرم باجتهاد لم يقل بيقين، لأنه لا يمكن أن يتبين أنه قبل الوقت، قال بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم، فبان أي ظهر إحرامه قبله يعني قبل الوقت، فحينئذ صلاته نفل. لماذا؟ لأنها لم تجب، لم تجب صلاته نفل، ولا تقع ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، لأن هذه الفرائض مقيدة بالوقت وهي سبب للوجوب، فلا نقول الظهر قد وجبت. فأنت الآن مثلا لم تجب عليك صلاة المغرب، ليست بواجبة. لماذا؟ لأن السبب الوجوب وهو دخول الوقت لم يحن بعده، فإن حان وقت المغرب حينئذ نقول تعلق الوجوب بك، ولذلك الصلوات القادمة الآتية ليست بواجبة عليك، بمعنى أنك لست مكلفا بأدائها. لماذا؟ لأنها مقيدة بدخول الوقت، ودخول الوقت هو سبب الوجوب، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لست مخاطما بها البتة. لكن لو بقيت حيا إلى ذلك الوقت حينئذ نقول تعلق بك الوجوب لتعلق سبب الوجوب. قبله أي قبل الوقت فنفل، وصلاته نفل لأنها لم تجب عليه، أي قبل دخول الوقت، لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد، ويعيد فرضه، هذا واضح بينه، لا يحتاج إلى تنصيص. وإلا فصلاته فرض، وإلا يعني وإلا يتبين له أنه قبل الوقت حينئذ صلاته فرض. لماذا؟ لأنه اجتهد وأدى ما عليه ولم يتبين له خلاف اجتهاده. إذن القاعدة، من أحرم يعني دخل بالصلاة بسبب اجتهاد، حينئذ إذا كبر بالاجتهاد فله حالان، إما أن يستمر هذا الاجتهاد ولم يرد ما ينقضه ويفسده ويبين أنه خطأ، حينئذ صلاته فرض لأنه أدى ما عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله تعالى ما استطاع. إن تبين أن اجتهاده خطأ حينئذ وجب إعادة الصلاة، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت، هذا واضح، فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لا شك في ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، واضح هذا؟ طيب. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، هذا باعتبار ماذا؟ القضاء. إن أدرك مكلف يعني بالغ عاقل، لماذا قيد المكلف؟ لأن الكلام في إيجاب الصلاة، في إيجاب الصلاة، لأنه لا يجب القضاء إلا إذا وجبت، إلا إذا وجب الأداء، وأما إذا لم يجب الأداء فلا يجب القضاء. هنا الكلام في القضاء. إن أدرك مكلف وهو بالغ عاقل. أما الصبي فلا، لو أدرك وخرج الوقت لا يلزم بقضاء، وإن أدرك مكلف من وقتها يعني من وقت الصلاة، أي صلاة من الصلوات الخمس وقت الفريضة، قدر التحريم يعني قدر تكبيرة الإحرام. لماذا قيدها به؟ قيد هنا الإدراك بتكبيرة الإحرام، لأنه على المذهب أن تكبيرة الإحرام هي الضابط في إدراك الوقت، وعلى القول الصحيح وإن أدرك مكلف من وقتها قدر ركعة، فإن أدرك أقل من قدر ركعة فلا قضاء، فلا قضاء على المذهب هنا. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه، ثم زال يعني ارتفع تكليفه بنحو جنون، هذا رجل مكلف ثم جن، متى جن؟ بعد أن أدرك قدر التحريم، ثم كلف يعني زال تكليفه، قال وجب عليه قضاء تلك الصلاة، وجب عليه قضاء تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه لما أدرك قدر التحريم تعلق به الوجوب، فلما تعلق به الوجوب جن، ذهب عقله، إذا رجع بعد خروج الوقت قلنا وجب عليك قضاء الصلاة. لماذا وجب عليك قضاء الصلاة؟ لأنك أدركت من وقتها، حينئذ على القاعدة العامة عندهم أن كل ما كان دينا لله عز وجل وجب قضاءه، فوجب عليه القضاء. ثم زال تكليفه يعني فقد تكليفه بأن فقد شرطا من شروط التكليف بنحو جنون أو إغماء على الصحيح، أو أدرك الطاهرة من الوقت قدر التحريم، هذا يتعلق بالنساء وهي مسائل يكثر السؤال عنها، امرأة أدركت قدر التحريم وهي طاهر ثم حاضت أو نفست، ثم بعد خروج الوقت أو طهارتها، بعد طهارتها هل تقضي تلك الصلاة أم لا؟ على المذهب إن أدركت قدر التحريم ثم طهرت ولو بعد شهر وجب عليها قضاء تلك الصلاة. لماذا؟ لأن الوجوب قد تعلق بها، وأنها أدركت قدر ما يمكن أن يصح بأنها قد أدركت الوقت وهو قدر التحريم، وعلى الصحيح أنه معلق بإدراك ركعة، إدراك ركعة. أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نفست ثم كلف وطهرت، هذا فيه لف ونشر مرتب، لأنه ذكر مسألتين، مكلف زال تكليفه، مكلف وجد مانع، الحائض مكلفة كذلك، الحائض مكلفة في الجملة، في جملة المكلفين، لما حاضت لا نقول فقد تكليفها وإنما وجد مانع، وجد مانع، فعندنا مكلف زال تكليفه جنة صار غير مكلف، وعندنا مكلف بقي على تكليفه لكن وجد مانع من أداء الصلاة، حينئذ إذا كل من الطرفين المكلف الذي فقد شرطا من شروط التكليف أو من نعم وهو وجود المانع، أو مكلف فقد شرطا، نعم هم اثنان، مكلف فقد شرطا من شروط التكليف كجنون ونحوه، مكلف لم يفقد شرطا من شروط التكليف وإنما وجد مانع يمنع من صحة الصلاة، في النوعين إذا أدرك قدر التحريم وجب عليهم القضاء، ولذلك قال قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم قبل. لماذا؟ عندهم تعليم، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع سواء فقد شرط أو وجود مانع، ويجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا، يعني في المذهب، ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طرو المانع، فلا يقضي المجموعة إليها بعدها، يعني إن كان الحكم هنا متعلقا بصلاة الظهر، أدرك وقتا من صلاة الظهر وقدر التحريم ثم زال تكليفه وحاضت المرأة ثم طهرت أو كلف، هل يصلي الظهر مع العصر؟ الجواب لا، الجواب لا، يعني إذا أدرك من الظهر ثم وجب عليه قضاء صلاة الظهر لا يصلي معها العصر، والعكس كأن يكون أدرك شيئا من صلاة العصر، وهذه سينص عليها المصنف، حينئذ لزمه صلاة تلك مع ما يجمع إليها قبلها، وسينص عليها. إذن قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه. وهذا هو الصحيح. المذهب يحتاج إلى دليل واضح بين، والتعليل الذي ذكره ليس بحجة، لأن هذه المسألة أشهر ما يمكن أن يقال فيه أنها وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم تنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك، وخاصة من الحيض النفساء، لم ينقل عنه أنه أمر من أدركت قدر التحريم أو قدر ركعة مثلا ثم حاضت بالإعادة أو بالقضاء. فلما لم يكن كذلك علمنا أن هذا الصنف غير مكلف بالقضاء. لماذا؟ لأنها إذا أخرت إلى آخر الوقت نقول هذا واجب، واجب موسع، واجب موسع. والواجب الموسع يجوز التأخير، كما أنه يجوز إيقاع الصلاة في أول الوقت كذلك في آخر الوقت. إذا أخر من جاز له التأخير إلى وقت يجوز له التأخير فيه ثم وجد مانع فلا يؤمر بالقضاء البتة. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بها على جهة التعيين، لأنه لا يكون الواجب مضيقا عليه إلا إذا بقي قدر تلك الصلاة. فإن بقي قدر تلك الصلاة حينئذ الأصول تدل على أنه يلزمه القضاء. قال هنا وقال الشيخ: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه. وقال الأظهر في الدليل قول مالك ورواية عن أبي حنيفة أنها لا يلزمها شيء. لماذا؟ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها. وذكر أنهما ليسا، أو ذكر أنهما ليسا كالنائم والناس، فإن وقتهما إذا ذكر، وفي الاختيارات لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع. نعم، إذا تضايق الوقت فالأحوط أن يقال به بالقضاء، ولو من باب براءة الذمة، ولو من باب براءة. أما إذا أخر تأخيرا يجوز له حينئذ لا يؤمر بالقضاء في المسألتين. ما معنى أن يبقى وقت يضيق عن فعل الصلاة؟ كأن تكون الصلاة توقع في 10 دقائق، فأخر الصلاة إلى أن يبقى من خروج الوقت 10 دقائق ثم حاضت، حينئذ احتياطا براءة للذمة أن تؤمر بقضاء هذه الصلاة. وإلى الأصل نقول لابد من أمر جديد. ثم قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، عكس ما سبق. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي، يعني لم يكن مكلفا ثم كلف، بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفسا قبل خروج وقتها، يعني وقت الصلاة، بقدر تكبيرة الإحرام على المذهب وبقدر ركعة على قول الصحيح، حينئذ قال لزمته، يعني تلك الصلاة، وما يجمع إليها قبلها. فإن صار أهلا للوجوب في أثناء صلاة العصر لزمته العصر والظهر، وإن طهرت المرأة قبل خروج وقت العصر بقدر تكبيرة الإحرام على المذهب أو ركعة، حينئذ لزمتها العصر وما يجمع إليها قبلها وهو الظهر. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر التكبيرة، وبالقول الآخر بقدر ركعة، لزمته، يعني تلك الصلاة كالعصر مثلا، ولزمه ما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، يعني الذي يبيح الجمع، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. إذن من باب أولا لزمته، لماذا؟ لأنه تعلق به الوجوب، هذا واضح بين. لماذا يلزمه كذلك الصلاة التي قبلها؟ لأن حاله أشبه ما يكون بحال العذر، وهو صريح في المرأة الحائض، حينئذ صاحب العذر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، ثم له أن يصلي الصلاتين في أي وقت شاء، ها، في الوقتين قبل أن يصير وقتا واحدا، يعني من زوال الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت للصلاتين. حينئذ ما دام كذلك في حال العذر وهو في حال الصحة، كذلك إذا زال العذر حينئذ يصلي الظهر العصر تلزمه ويلزمه ماذا؟ ما قبلها. لماذا؟ لأنه أشبه بحال العذر فيما إذا جمع بين الصلاتين، فتكون حال الصلاتين وقتا واحدا. وهذا صحيح في ماذا؟ في الصحيح، يعني الذي ليس بمريض مثلا ولم تكن امرأة حائض ولا غيرها. وأما ما عدا فهذا نحتاج إلى دليل واضح بين، إلا ما حكي من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنه لم يعلم لهم مخالف، حينئذ تكون الفتوى على هذا. وأما من قبيل التأصيل والقواعد فالأصل أنه لا يلزمه إلا تلك الصلاة. قال لزمته يعني تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية. ولأن أحد هؤلاء أدرك جزءا من آخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها كما لو أدرك وقتا يتسع لها. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا، وفي الإنصاف بلا نزاع، وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط يعني كالفجر مثلا. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء. فإذا قبل طلوع الفجر يعني لم يطلع الفجر تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. هذه فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا قال في المبدع ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، وقال أحمد وهو قول عامة التابعين إلا الحسن، حسن لم يأمر إلا بالصلاة التي طهرت فيها المرأة، فإذا طهرت بعد العصر لم تلزمها إلا العصر، لو طهرت في وقت العشاء لم تلزمها إلا العشاء. لكن على قول ابن عباس وظاهر كثير من التابعين أنه تلزمها الصلاة تلك وما قبل. إذا نظرنا إلى الأصول فالقول قول الحسن، وإذا نظرنا إلى مراعاة فتاوى الصحابة فالقول قول ابن عباس. حينئذ تؤمر المرأة وهي صلاة واحدة تؤمر بها من باب براءة الذمة، وإلا الأصل عدم الإلزام، وإنما تجب عليها الصلاة التي طهرت فيها وهي صلاة العصر، والظهر قد انتهى. وإذا كان كذلك حينئذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد عن امرأة طهرت بعد صلاة العصر بإلزامها بصلاة الظهر، فلما لم ينقل علمنا أن الأصل هو عدم الإلزام. فأقول من حيث الأصول والقواعد لا تلزم إلا بالصلاة التي طهرت فيها، ومن أراد مراعاة قول الصحابة وهو أولى خاصة في مقام الفتوى للناس حينئذ نقول تلزم بصلاة العصر والظهر. ثم قال رحمه الله تعالى ننتهي من المسائل المتعلقة به هذا الشق. ويجب فورا قضاء الفوات، يجب فورا قضاء الفوات، قضاء الفوات هذا واجب متى؟ إن صح له، بمعنى أنه كان نائما عن صلاة وجب عليه قضاء الفوات، نسي صلاة وجب عليه. وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل عدم مشروعية القضاء، لكن مراد المصنف هو العموم، بمعنى أنه من أخر لعذر أو لغير عذر وجب عليه القضاء. أما من أخر لغير عذر قضاء مع الإثم، وأما من أخر لعذر فقضاء مع عدم الإثم. إذن الفرق بينهما هو الإثم وعدمه، وأما القضاء فهو واجب عليه، وهذا قول جماهير الفقهاء. لكن الصحيح لا، من أخر لغير عذر فلا صلاة له البتة، وإن صلى فصلاته باطلة مردودة عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومر معكم كذلك فيما قرأنا سابقا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، وليس عندنا أمرا جديد. ويجب فورا يعني في الحال، فوري المراد به المبادرة بالشيء، قضاء الفوائت وهو قول الجمهور، بمعنى أنه لا يجوز له التأخير، لا يجوز له التأخير. فمن علم أن عليه قضاء صلاة وجب عليه الآن أن يصلي ولو كان في وقت نهي، ولو كان في وقت نهي. لماذا؟ لأنه واجب، القضاء واجب، ومعلوم أن الإيجاب مختلف فيه هل هو على الفورية أم لا، وكونه للفور عصر مذهبي. والصحيح أن الإيجاب صيغة تفعل تدل على الفورية سواء كان في مقام الأداء أو في مقام الفوائد، إلا إذا دل نص على جواز التأخير. ويجب فورا قضاء الفوائد على صفتها، أي يجب في أول الإمكان بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه، فإن أخر حينئذ نقول يأثم. ولذلك يسأل البعض، بعض الناس يقول يستيقظ بعد طلوع الشمس وهو نائم، قد يكون معذورا، فلو قام وصلى لما أثم، لما قد يكون معذورا كذلك. لكن بعض الناس إذا رأى أن الشمس قد طلعت يقول كملها، فإذا نام إلى التاسعة وقام وصلى، حينئذ نقول يجب عليه أن يصلي لأنها قضاء مع الإثم. لماذا؟ لأنه أخر الصلاة عن وقتها. كيف أخر الصلاة عن وقتها؟ نقول هي وجبت عليه أداء إلى طلوع الشمس، فكان معذورا في إخراج الصلاة عن وقتها بأن صلىها بعد طلوع الشمس، فلما استيقظ بعد طلوع الشمس بوقت وجب عليه في أول الوقت الذي أدرك فيه أن يصلي، فلما أخرها حينئذ أخرجها عن وقتها الذي سوغ أو جوز له الشارع الصلاة فيها، حينئذ نقول يأثم. يأثم نعم، من نام عن صلاة فليصلها. اللام هو للأمر، حينئذ دل على الوجوب وهو على الفورية. إذن في وقتها الذي تذكر أنه نسي صلاته أو أنه استيقظ من نوم. أما إذا كمل النوم واستيقظ حينئذ يجب عليه أن يصلي، لا إشكال فيه. ولا نقول بأنه أخرج الصلاة عن وقتها عمدا على القاعدة السابقة، لأن هذا وقته أوسع، ليس له ابتداء ولا انتهاء، وإنما التأخير هنا باعتبار مخالفة الفورية فحسب. ويجب فورا قضاء الفوائد، أي يجب في أول الإمكان بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه، قضاء الفوائد الفرائض الفوائد ما لم يلحقه ضرر. لماذا يلحقه ضرر؟ لأنه قد يجب عليه أن يقضي سنة كاملة، حينئذ كيف يصلي هذا؟ هذا لو جلس يصلي قد يتعب كذا يمرض، حينئذ إذا لحقه ضرر حينئذ يخفف عنه، يخفف، يقال له فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي اليوم لعشرين يوما مثلا، وتصلي بعد يوم لعشرين يوما، وهكذا. هذا إن صح القضاء على ذلك. ما لم يلحقه ضرر، لقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وجه الاستدلال فليصليها أمر وهو يقتضي الوجوب، والوجوب على الصحيح على الفورية، وكونه يعني صيغة تفعل، وكونه للفور أصل المذهب، أصل المذهب. ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة إلى فعلها على الفور، وهو قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم والزهري وربيعة أبو حنيفة ومالك وأحمد أصحابه، واختاره الشيخ وغيره. إذن يجب فورا قضاء الفوائد مرتبا حال كونه، أي القاضي مرتبا، مرتبا لأي شيء؟ للصلاة، بأن يصلي الظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب، والمغرب قبل العشاء. والترتيب شرط في صحة الصلاة عند الفقهاء هنا، بمعنى أنه لو قدم وأخر لا تصح صلاته، بل لابد أن يرتب الصلوات كما وجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسي فليصلها إذا ذكرها، فليصلها على صفتها بأن يوقع العصر بين الظهر والمغرب، ويوقع المغرب بين العصر والعشاء، وهكذا. ويصلي على صفتها بأن يصلي يوم السبت ما وجب في يوم السبت قبل يوم الأحد، ويوم الأحد قبل يوم الاثنين، فإن قدم وأخر فلا يصح منه ذلك. والصحيح أن اشتراط الترتيب يعتبر من السنن وليس من شرائط الصحة، مرتبا ولو كثرت، لأنها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها، فوجب فيها الترتيب، قال الشارح وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة، فلو أخل به لم تصح، يعني لو قدم المغرب على العصر ما صح صلاته. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، لحديث جابر يوم الخندق فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. ولأحمد عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب ولترتيبه الأربع الصلوات يعني الفائتة. وروي عن ابن عمر ومالك وابي حنيفة وغيره وجوب الترتيب. وعنه رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يجب وفاقا، قال في المبهج مستحب، واختاره في الفائق قال ابن رجب وجزم به بعض الأصحاب وما لا إلى ذلك، وقال إيجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. وقال النووي المعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزم وصف زائد بغير دليل. إذن وجب عليه قضاء الفوائت، فكل صلاة هي دين في ذمته، فإن أوقعها برئت الذمة، وأما باعتبار الصلاة المتقدمة والمتأخرة فلا علاقة لها البتة. نعم في الأداء يشترط الترتيب، فمن جمع بين الظهر والعصر في سفر مثلا فقدم العصر على الظهر وجب عليه إعادة، من قدم العصر على الظهر فصلى العصر ثم الظهر وجب عليه إعادة العصر فقط لأن الظهر صلىها، يعني صلى العصر ثم صلى الظهر، ما الذي صح له؟ الظهر فقط، الذي يصح له الظهر، صلى العصر أولا ثم قال قام فصلى الظهر، صلى صلتين، حينئذ الذي يصح له صلاة الظهر فقط. لماذا؟ لأنه أوقع العصر قبل الظهر والترتيب هنا شرط، فيعيد العصر فقط. وكذلك لو صلى المغرب والعشاء مرتبا لا إشكال فيه، فإن قدم العشاء على المغرب حينئذ يعيد العشاء فقط، أما المغرب فكما هي، لأن الترتيب وصف زائد ليس هو داخل في ماهية الصلاة حتى نبطل الصلاة التي صلاها، وإنما هو وصف زائد يتعلق بالصلاة. فإن أوجد صلاة العشاء قبل المغرب حينئذ قلنا له أعيد صلاة العشاء. والصحيح أنه لا يشترط الترتيب كما ذكرنا إلا في المؤدة، ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، نسيان يعتبر عذر في إسقاط الأحكام الشرعية، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني فاتته صلاة الظهر والآن أدرك آخر وقت صلاة العصر لم يبقى عليه لعشر دقائق، ماذا يصلي؟ إن راعى الترتيب فصلى الظهر خرج وقت صلاة العصر فصار عليه الظهر قضاء والعصر قضاء، فإن صلى العصر في آخر وقته حينئذ صلىها أداء وبقي في ذمته صلاة الظهر قضاء، ماذا يفعل؟ قالوا هنا للضرورة يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الظهر الفائتة، ويسقط الترتيب هنا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكت، ولئلا تصير كل من الصلاتين قضاء حينئذ تكون إحداهما قضاء والأخرى أداء. وبهذا يكون انتهى الكلام على الشرط الأول وهو دخول الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.